التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سوف نتابع إن شاء الله مراجعتنا للدروس السابقة، وكنا وصلنا إلى باب الوقف على مرسوم الخط، وتكلمنا عن الحروف التي يمكن أن تكون ثابتة في الرسم وتحذف في الوقف، والعكس يعني حروف غير ثابتة في الرسم ونثبتها حال الوقف. وهذا من استثناءات مذهب الإمام نافع بأنه يتبع مرسوم خط المصاحف العثمانية. ووصلنا إلى الهاءات، والهاءات يقصد بها في قوله الإمام ابن بري: وما من الهاءات تاء أبدلا وما من الموصول لفظا فصلا. يعني الهاءات إذا كانت مرسومة بالهاء فهي يعني تأنيث المرسومة بالهاء، مثل الجنة القرية، يعني نقف عليها بالهاء، يعني ما هو مرسوم بالهاء نقف عليه بالهاء، وما كان مرسوما بالتاء نقف عليه بالتاء. يعني وهذا معنى أنه يتبع رسم المصاحف، يعني يتبع مرسوم خط المصاحف العثمانية، وهذا مذهبه في القراءة، ولكل قارئ كما قلنا مذهبه على الوقف. ولذلك لابد أن نعرف مذهب الإمام الذي نقرأ بإحدى رواياته. ثم قال يعني في هذه الهاءات، يعني كنا ذكرناها في الدروس السابقة، يعني ذكرنا الآيات كلها الواقعة فيها هذه الكلمات ومواضعها من القرآن الكريم، ولا نحتاج لإعادة ذلك بالتفصيل، ولكن يعني هي تذكير بهذه الدروس التي تقدمت. قلنا مثل سنات، يعني وهذه الكلمات سنات، امرأات، بقيات، قرات، يعني هذه كلها مرسومة بالتاء، يعني نجدها في بعض المواضع مرسومة بالهاء وفي بعض المواضع بالتاء. إذا وجدناها مرسومة بالهاء نقف قراه، إذا وجدناها مرسومة بالتاء نقف قرات، يعني هذا هو المقصود. وهذه الكلمات ربما جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم، ربما تكررت بضع مرات أو أكثر، يعني أو يعني بعض منها يتكرر والبعض نجده مرة واحدة في القرآن، مثل فطرات، شجرات، العناد، جنات، إبنات، نجدها مرة واحدة في القرآن الكريم، وعرفنا في الدروس السابقة مواضعها والآيات التي وقعت فيها، وإنما هذا تذكير ومراجعة لكي نركز على هذه القواعد التي هي من أصول الإمام نافع. هو هنا يتكلم عن الإمام نافع، يعني من روايتيه قالون وورش. وكذلك قال: وما من الموصول لفظا فصلا، يعني حين ننطق به باللفظ ننطق به موصولا، سواء كان موصولا في الخط أو مفصولا، مثلا ألا، يعني سواء كانت مرسومة أن ولا وحدة أو كانت أليف ولم أو لم أليف ما عداها يعني موصولة، فالنطق بها واحد، ألا، لأن النون تضغم في اللام. فالفرق بينهما أننا لو انقطع النفس على هذه المفصولة في الخط يجوز أن نقف أن، يعني يجوز، يعني لا نكون وقفنا يعني لحنا في القراءة، ولكن الموصولة إذا كانت ألف لم ألف لا يمكن أن نفصلها في حال الوقف، نقف ألا، لا يمكن. إذا كانت مفصولة يجوز، ولو أنها قلنا ليست موضع وقف لن نتعمد الوقف، ولكن إذا اختبرنا يعني أو اضطررنا لذلك فيجوز الوقف على مرسوم الخط. ونجد هذه الحروف كذلك جاءت يعني متكررة، وعرفنا كلها مواضعها واحدة واحدة، وهي ألا مثلا، إنما، مما، أينما، أمن، عمن، كذلك كلما، بيسما، نجدها في بعض المواضع مفصولة وفي بعض المواضع موصولة، وعرفنا عدد المواضع المفصولة وعدد الأخرى الباقية موصولة. يعني هنا يقول أن وصلت كل هذه الكلمة في القرآن إلا هذه المواضع، وعرفنا الآيات التي وقعت فيها والصور التي وقعت فيها بالتفصيل في الدروس، ولكن هذا تذكير بهذه القواعد التي مرت. وبالنسبة لهذا المفصول والموصول، لماذا هذه الكلمات مفصولة في بعض المواضع موصولة في بعض المواضع؟ يعني هناك يعني مذهبان في بالنسبة لمرسوم خط المساحي. هناك والأغلب والراجح أن الرسم لا يعلل، لا نقول هذه موصولة حين لو هذه مثلا يقول امرأة لأن زوجها مذكور بعدها، أو يعني هذه رسم الخط المصاحف لا يعلل. وهناك من يجوز تعليل هذه الرسم، ويعني هناك كتب مؤلفة في علة رسم المصاحف العثمانية، ويعني هذا ليس موضوعنا ولكن إشارة إلى ذلك فقط. ثم قال ابن بري رحمه الله: واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعفه القياس. هنا يقول يعني يقول لك بأن تتبع الرواية التي نقلت عن الإمام نافع في هذه المسألة، في مسألة رسم المصاحف، بأنه تتبع رسم المصاحف. إذا كان ثابت الحرف نقف عليه، إذا كان غير ثابت لا نقف عليه، سواء كان ذلك يعني في قياس العربية، يعني لا تتبع قياس العربية، لأن هناك بعض الحروف يعني لا يجوز يعني وضعها في قياس العربية، مثلا الرسول نجدها، السبيل، الظنون، يعني هذه الألف زائدة لا معنى لها، يعني لا تعطي معنى، ولكنها ثابتة في رسم المصاحف فنقف عليها سمعا وطاعة. ولكن في قياس العربية، وإذا ثبتت رواية بأنها يعني لا نقف عليها، كنا نقرأ بتلك الرواية نحذفها، يعني فنتبع رسم المصحف بالنسبة لقراءتنا من رواية ورش عن نافع، أو من رواية قالون عن نافع. نحن الآن لا نقرأ بورش فقط، بل نقرأ بروايتي الإمام نافع الشهيرتين، رواية قالون ورواية ورش. هناك رواية أخرى يعني رويت عن الإمام نافع، يعني لم تنفرد هذه رواية، ولكن هناك رواية أخرى. فهو حث هنا على اتباع يعني مذهب القراء والعلماء وليس مذهب اللغويين، يعني في كل شيء لا نتبع اللغة في قواعد القرآن، باللغة هي التي تتبع القرآن. وكذلك هناك بعض الحروف حذفت يعني لغير سبب، يعني ليست مجزومة لتحذف، مثلا يا قوم استغفروا الله، يا قوم استغفروا، يعني يا قوم يعني يبلي، ولكن كتبت دون ياء فنقف عليها يا قوم، لا نثبت الياء لأنها غير ثابتة، ولو أنها يعني محذوفة لغير جازم، مثلا ويدعو الإنسان، يعني حذفت الواو فنقف ويدع إذا اضطررنا لذلك، لأنه ليس موضع وقف. يعني وبهذا يعني تم فصل أو باب الوقف على مرسوم خط المصاحف العثمانية، وعرفنا أن مذهب إمامنا نافع من روايتيه قالون وورش أنه يتبع رسم خط المصاحف العثمانية إلا في المواضيع المعروفة التي اتفق القراء أنها تكون، مثلا الألف في التي بعد واو الجماعة قالوا، يعني هذه لا تثبت للجميع يعني، فهي لا ننطق بها حال الوقف، يعني هذه المسائل معروفة ورأينا الحروف كلها التي يعني مرسومة في الخط ولا تثبت في اللفظ حال الوقف والعكس كذلك. ثم انتقل إلى باب ياءات الإضافة، يعني وهذه لازلتم تذكرونها أظن، يعني ستكون مراجعة يعني ليست سريعة جدا ولكن ليست مفصلة كالدرس الذي سبق. فقال: القول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه، يعني ما اتفق عليه قالون وورش وما اختلف عليه. فياء الإضافة عند القراء كما قلنا هي ياء الزائدة، ياء المفرد الغائب، ولا تكون من أصول الكلمة أبدا، تكون دائما زائدة على الكلمة، وتكون في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. تكون في الاسم مثلا ذكري قومي، هذه إضافة يعني ذكر قوم، يعني زائدة على أصول الكلمة، لا تكون أبدا من أصول الكلمة، وتكون كذلك في الفعل مثلا لا يحزنني، يعني فهذه يعني اتصلت بالفعل، مثلا بالحرف إني لي مني، يعني فهذه كلها ياءات إضافة وياء يعني زائدة على أصول الكلمة. نعم. وكذلك الياء التي تكون من أصول الكلمة ليست ياء إضافة، مثلا الياء في الأسماء المبهمة، مثلا الذي التي، فهي ليست ياء إضافة ولكنها من أصول الكلمة. كذلك نجد مثلا ياء المخاطبة، فكلي واشربي، يعني هذه ليست ياء إضافة، فالياء الإضافة تكون زائدة على أصول الكلمة. مثلا الياء في جمع، في الجمع مثلا عابري سبيل، يعني مثلا هذه الياء ليست ياء إضافة ولكنها هي الياء الزائدة على الكلمة، لا تكون من أصول الكلمة. يعني عفوا، في الأول قلت بأن الضمير الغائب، يعني هنا يعني عفوا هذا خطأ، ولأن الضمير الغائب هي هاء الكناية، يعني نحن نتكلم عن ياء الإضافة، ياء الإضافة. وياء الإضافة يعني تنقسم عند القراء إلى ثلاثة أقسام في القرآن الكريم، يعني قسم اتفقوا على إسكانه، يعني يقرؤونه بالإسكان، لأن هي الاختلاف في ياء الإضافة بين الفتح والإسكان، بين الفتح والإسكان. فالقسم الكبير اتفقوا على إسكانه، وهو يعني هو الأغلب، وهو 566 ياء في القرآن الكريم كله. وقسم اتفقوا على فتحه، وهو 11 لفظا في 18 موضعا. وأما القسم الذي اختلفوا فيه فهو 212 ياء، يعني فهذه الياءات التي اتفقوا على إسكانها ليست موضع الدرس، والتي اتفقوا على فتحها ليست موضع الدرس، يعني هذا معروف أن كل القراء يسكنونها أو كلهم يفتحونها، ولكن المختلف فيه هو الذي يجب أن نعرف من يقرأ بالفتح ومن يقرأ بالإسكان، لنعرف كيف نقرأ في الرواية التي نقرأ بها. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وليست بلام الفعل ياء إضافة، يعني هي ليست بلام الفعل. وفي كيقول في العد ديالها يقول: وفي 210 منيفة وتنتين خلف القوم أحكيه مجملة، يعني 210 وتنتين، 210 وجوج هي 212، وهناك من عندها 214، وهناك من عندها 216، ويعني عرفنا لماذا، لأنهم اختلفوا في موضع النمل وفي موضع آخر، فلذلك اختلفوا. هناك من عندها في ياء الإضافة، هناك من عندها في الزوائد لأنها تقرأ بالفتح، وهناك من يحذفها وهناك من يثبتها، ولذلك اختلفوا في عدها. وهذه الياءات 212 تنقسم كذلك إلى ستة أقسام، تنقسم إلى ستة أقسام كما عرفنا، لأن هناك من القراء من مذهبه يعني الفتح، يكثر الفتح كالإمام نافع، يعني فهو يفتح كثيرا ياء الإضافة، عنده قليلة التي يسكنها، رأينا في مذهب الإمام قالون يعني مجموعين هو وورش، يعني هذه 212 يسكنون منها 24 هي التي يقرؤونها بالإسكان، أما الباقي فكله مفتوح. فهذه الياءات إضافة إما أن تأتي بعدها همزة، وإما أن يأتي بعدها ساكن، هذا الساكن إما أن يكون ألف وصل مصاحبة للام التعريف، وإما أن تكون ألف وصل منفردة عن لام التعريف، يعني ليست معها لام تعريف، وإما أن تكون سائر الحروف الأخرى، يعني لا يمكن أن يكون نوع آخر، يعني تلا، يعني إما أن تكون همزة أو ساكن أو أحد الحروف المتحركة. فهذه الهمزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا جاءت بعد ياء الإضافة همزة فهذه الهمزة تكون متحركة، لا بد، إما أن تكون متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر، هذه ثلاثة أنواع. الساكن إما أن يكون ألف وصل مصاحب للام التعريف، إما أن يكون ألف وصل منفرد، وإما أن يكون سائر الحروف، هذه ستة أقسام. يعني هكذا قسموا هذه الياءات التي للإضافة ليعرفوا مذهب كل قارئ في هذا النوع. فمثلا الإمام نافع إذا جاءت ياء الإضافة بعدها همزة قطع مفتوحة فهو يفتحها، إلا بعض المواضع كما قال الإمام الشاطبي، إلا مواضع هملة، يعني أهملها من الفتح، يعني قليلة، وهي كما يعني أحصاها، يعني كما تحصى 5 مواضع، كل هذه الياءات التي بعدها همزة قطع مفتوحة وهي 99 ياء، يعني هما أحصوا هذه المسائل، الياءات والزوائد والحروف و يعني كل هذه المسائل، إنما نحن يعني نستثمر هذه المسائل وندرسها. فهمزة القطع مفتوحة جاءت بعدها يعني مفتوحة في 99 موضع، فتحها الإمام نافع. وأما إلا 5 مواضع قلنا، يعني رأيناها في الدروس السابقة، وإذا جاءت بعدها همزة قطع مضمومة جاءت في 10 مواضع فتحها كلها، فتحها يعني هنا يقول الإمام نافع ليس ورش، الإمام نافع، أما ما اختلف فيه ورش وقالون فسيذكره بعد ذلك. إلا موضعين اتفق القراء، يعني هذه الهمزة التي جاءت بعدها، يعني ياء الإضافة التي جاءت بعدها همزة قطع مضمومة، يعني 10 كلها فتحها الإمام نافع، إلا موضعين اتفق القراء، هنا ليس وحدهما، اتفق القراء على إسكانهما، وهما في الأولى في سورة البقرة، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، بعهدي أوفي، يعني لذلك لا يكتبون الآية كلها كما قلنا في الدروس السابقة، يعني يقتصرون على لكي لا تختلط بياء تكون قبلها ياء أخرى متفق على إسكانها وعلى فتحها، يعني هذه كل القراء يقرؤونها بالإسكان، وكذلك في سورة الكهف: آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني أفرغ، يعني الياء في آتوني هي الياء الإضافة، والهمزة بعدها همزة قطعين مضمومة. نعم، هذه اتفقوا، يعني هنا لا يقول اتفق بل اتفقوا على إسكانهما. وأما الياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة فوقعت في 52 ياء في القرآن الكريم. نعم، فتحها كلها، يعني فنرى يعني كلها إلا بعض المواضع، كلها إلا بعض المواضع، فمذهبه الفتح. إذا سئلت عن مذهب الإمام في نافع في ياء الإضافة فهو الفتح إلا بعض المواضع. فهذه كذلك فتحها كلها إلا موضع، إلا واحدة أسكنها، إلا واحدة أسكنها في سورة يوسف، في سورة يوسف، بيني، يعني لا نقول بيني وبين، لكي لا تختلط بيني، وبين إخوتي، يعني يا إخوتي إن ربي، وبين إخوتي إن ربي، هذه يا إخوتي إن، بعدها همزة قطع مكسورة، هذه أسكنها في روايتي قالون، ليس في رواية ورش، إحنا نقرأ في رواية ورش، وإخوتي إن ربي، نقرأها بالفتح، وهل في رواية قالوا، لأنه يتكلم عن الإمام، هنا يتكلم عن الإمام نافع، يقول فتحها إلا هذا الموضع، يتكلم عن نافع. بعد ذلك سوف يفصل، يذكر الياءات التي تفرد بها ورش والياءات التي تفرد بها قالوا، لأن ورش أكثر فتحا لياءات الإضافة من قالوا. والرابعة الياءات الإضافة، احنا رأينا المفتوحة والمضمومة والمكسورة، يعني هذه ثلاثة، قلنا ستة أقسام. الياءات الإضافة المصاحبة للام التعريف، وهي 14 موضعا كما رأينا، كذلك فتحها كلها إلا ثلاثة مواضع، في طه، نعم، وفي سورة الأعراف. أخي اشدد، لا يقول أخي، أخي اشدد، لا نقول أخي اشدد، أخي اشدد، هذه هي ألف الوصل المنفردة عن لام التعريف. إني اصطفيتك في سورة الأعراف، يا ليتني اتخذت في سورة الفرقان، يا ليتني اتخذت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه أسكنها، يعني فتحها كلها إلا هذه المواضع الثلاثة، ألف يعني ياء الإضافة التي بعدها ألف وصل منفردة. نعم، وأما التي بعد مصاحبة للام التعريف، عفوا، هذه المنفردة 7 مواضع، يعني فتحها إلا هذه الثلاثة مواضع، أما المصاحبة للام التعريف فهي 14 موضعا فتحها، نعم، فتحها كلها دون استثناء المصاحبة للام التعريف. وأما ما يأتي بعد، هنا نلاحظ أنه يقول إذا جاءت بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ألف وصل منفردة أو ألف وصل مصاحبة للام التعريف، فهو يفتحها إلا هذا الموضع، إلا بعض المواضع، إلا موضعين، إلا ثلاثة، إلا هنا في ياء الإضافة التي بعدها أحد الحروف، يعني بعدها أحد الحروف سائر الحروف، وهي 30 ياء. هنا يعني نلاحظ العكس، يعني أسكنها كلها، أسكنها مش فتحها، أسكنها إلا المواضع التي سيذكرها، وهي 7 مواضع، يعني 30 أسكنها إلا 7 مواضع فتحها، وذكرناها في الدروس السابقة، وسوف يعني تأخذون الدروس إن شاء الله مطبوعة، وفيها هذه الآيات وأرقامها والمواضع التي فتحها، ويعني لا نحتاج أن نعيد هذه الآيات آية آية. الأولى في سورة البقرة وفي سورة الحج مثلا: بيتي للطائفين، هنا جاءت ياء الإضافة بعدها لام، نعم، وجهي لله كذلك. بعدها لام مثلا، لكم دينكم ولي دين، ولي دين، يعني اللي جاءت بعدها دال، وهكذا يعني سائر الحروف. والحاصل أن الإمام نافع من روايتيه يفتح كل ياء إضافة، يفتح كل ياء إضافة مما اختلف فيه القراء إلا 24 ياء، إلا 24 ياء أسكنها من روايتيه، يعني أسكنها قالون وورش، واختلف عنه، اختلف عن ورش في محياه في سورة الأنعام، في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هنا ومحياي اختلف عن ورش، يعني هنا يقال في هذه الياء أنه روى عن شيخه الإسكان واختار لنفسه الفتح، واختار لنفسه الفتح، والمقروء به هو الإسكان، المقروء به والمقدم هو الإسكان. وهناك يعني هذه، يقول هذه مما اختاره لنفسه ورش، وخرج عن يعني اختيار شيخه، وليس هذا، لأن ورش رحمه الله كما نعرف هو سائر القراء الإمام نافع، يعني كانوا يعرفون سائر القراءات والوجوه، ولكن كانوا يختارون لنفسهم مقرأ، كما يروى عن الإمام نافع أنه كان يقرئ الناس يعني ولا يشدد عليهم، يعني من فتح الياء أو أسكنها يعني وكانت فيها رواية يعني فلا من طريقه، فلا يعني يقول له لا اقرأ بالفتحة واقرأ بالإسكان ما دامت مقروء بها. ولكن إذا جاء يعني القارئ قال له أريد يعني قراءتك أو حرفك، فعندئذ يأخذه بالتحقيق يعني أنه الحرف الذي اختاره هو أن يسكن هذه الياء أو يفتح، أو أنه اختار المد الطويل، أو يعني فهذه الأصول، يعني لابد للإنسان حين يقرأ أن يكون يعني منسجما في قراءته، لا يخلط بين قاعدة وقاعدة وأصل وأصل. وأما قالون فاختلف عنه في ياء واحدة بسورة فصلت، بسورة فصلت في ربي إن، يعني الوجهان صحيحان يعني، ولكن المقدم والمشهور هو الفتح. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، روي عنه الفتح والإسكان، ولكن المشهور هو الفتح. وهذه الياءات يعني ذكرناها واحدة واحدة في الدروس السابقة، وذكرنا موضعها من القرآن الكريم في الأولى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم، يعني هذه كلها ذكرناها، هذه 24 ياء، يعني قلنا هذه 24 اتفق قالون وورش، اتفقا على إسكانها، وما فتحوا سائر ياءات الإضافة من 212 إلا هذه 24 أسكناها قالون وورش. ولكن قالون زاد في الإسكان ليس في الفتح، ولكن في الإسكان فزاد، ولذلك يقول الإمام ابن بري رحمه الله: سكن قالون من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتات. هنا يشير إلى علامة من علامات ياء الإضافة، وهي أنها تكون ثابتة في الخط، لأن ياءات الزوائد محذوفة، حين قال ثابتات هو يقصد ياء في الإضافة وليست الياءات الزوائد، لأن هنا الإمام ابن بري لم يذكر لنا هذه الياءات التي اتفق على إسكانها ولا كم من الياءات، وإنما هذا يعني تفصيل في باب الياءات التي للإضافة. فاتفق على إسكان 24 ياء، وزاد قالون 9 ياءات هي التي ذكرها الإمام ابن بري. فقال: سكن قالون من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتات، وليؤمنوا بي تؤمنوا لي إخوتي، ولي فيها من معي في الظلة، يعني في سورة الشعراء، ويا أوجعني معا وفي إلى ربي بفصلت خلاف فصلة، ويا محياي وورش اصطفى في هذه الفتحة والإسكان روى. وهو يقصد هذه الياءات التسع وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في سورة البقرة، وإن لم تؤمنوا لي في الدخان. وبين إخوتي قلنا هذه التي مرت علينا في سورة يوسف، ومثلا أوجعني نقرأها لورش بالفتح، ونقرأها لقالون أوجعني أن أشكر نعمتك. إذا قرأنا لورش أوجعني أن أشكر، أوجعني أن أشكر. إذا قرأنا لقالون أوجعني أن أشكر، لأنه ولا ينقل الحركة، لا ينقل الحركة. وهذه التي أشار إلى هذه التي اختلف عن قالون فيها في فصلت، والمشهور عنه الفتح وهو المقدم في الأداء، وعرفنا ما معنى المقدم الأداء في الدرس السابق، عرفنا ما معنى المقدم. لا يختلط علينا المقدم في الأداء مع المقروء به، قلنا ربما وافق المقدم في الأداء المقروء به والمشهور، ربما لم يوافقه، وكان المقدم في الأداء هو الأصل في الكلمة، في يعني في القاعدة، مثل مد البدل كما قلنا، يعني الأصل في مد البدل ما هو؟ القصر، الأصل هو القصر. والمد يعني فرع لا يكون إلا لسبب كما عرفنا. فحين نقرأ لورش بمد البدل بوجوه ثلاثة نقدم القصر ثم التوسط ثم الإشباع، يعني وإحنا المشهور المقروء به هو التوسط وليس القصر المقروء به. وكذلك عرفنا ما معنى المقدم في الأداء. والإمام الداني رحمه الله يعني علل لماذا هذا الفتح في ياءات الإضافة والإسكان، يعني لماذا تارة يفتحونها وتارة يسكنونها، فهما لغتان من لغات العرب. ولكن الإمام نافع لماذا جمع بين الفتح والإسكان؟ هناك من يسكن ياء الإضافة كلها من القراء، هناك من يكثر من الفتح، هناك من يتوسط بينهما. وهو قال عن الإمام نافع رحمه الله، قال عنه إنه جمع بين اللغتين لكي يعرف أن كلا اللغتين يجوز القراءة بهما. فالقرآن نزل على لغات العرب، فسواء فتحنا هذه الإضافة أو أسكناها فيعني يجوز القراءة بالفتح وبالإسكان، ولكن لا بد من اتباع الرواية واتباع الأصول القارئ الذي نقرأ له. ثم تكلم عن الياءات الزوائد، وهذا هو الباب الأخير في باب الأصول الذي سوف نتبعه إن شاء الله بفرش الحروف. وهناك اختلاف بين قالون وبين ورش في فرش الحروف، فسوف نرى هذه الاختلافات بين قالون وورش في فرش الحروف. فزوائد الياءات هي تختلف عن ياءات الإضافة. احنا عرفنا علامات ياء الإضافة أنها أولا ثابتة في خط، يعني هناك أربع اختلافات بين ياء الزائدة وياء الإضافة. عرفنا أن ياء الإضافة ثابتة في الخط، الياء الزائدة غير ثابتة في الخط، يعني هي لا توجد في خط المصاحف العثمانية وإنما زيدت فيها، ولذلك يسمونها قديما الياءات الحمراء لأنها كانت تكتب بالمداد الأحمر، يعني كما كانت النقط كذلك والحركات في المصاحف القديمة تكتب بلون مغاير للون الخط العثماني، أصل الخط العثماني، لأن لكي لا نزيد في المصحف، لكي كانوا لا يزيدون في المصحف شيئا خارج عن الخط العثماني، ولذلك يكتبونه بلون مغاير للون خط المصحف. وفي ذلك يقول الإمام ابن بري رحمه الله: القول في زوائد الياءات عن الذي صح عن الرواة، يعني ما صح عن رواة الإمام نافع أنه أثبت هذه الزوائد أو حذفها. لنافع زوائد في الوصل، أي ليست له زوائد في الوقف، يعني لا يحتاج أن يقول ذلك. منهن زائد ولام فعل، هذا اختلاف آخر بين ياء الإضافة وياء الزائدة. ياء الإضافة تكون ثابتة في الخط، الياء الزائدة غير ثابتة في الخط، هذا الاختلاف الأول. الياء الإضافة تثبت وصلا، يعني يعني الاختلاف فيها بين الفتح والإسكان. الياء الزائدة الاختلاف فيها بين الإثبات والحذف. ياء الإضافة تكون في الأسماء والأفعال والحروف. الياء الزائدة تكون في الأسماء والأفعال فقط، لا تكون في الحروف. والرابع ما هو؟ ياء الإضافة تكون زائدة عن أصول الكلمة، تكون زائدة عن أصول الكلمة. ياء الزوائد ربما كانت زائدة على أصول الكلمة، ربما كانت لاما للكلمة، لاما لا تكون في موضع آخر لأنها تكون في الأخير دائما، فهي تكون إما زائدة إما لاما للكلمة. مثلا الجواري في البحر من أصول الكلمة، أليست من أصول الكلمة؟ هي من أصول الكلمة، جرى يجري جواري من أصول الكلمة، ولكنها إذا كانت يعني تحذف في الوقف، في الوصل تثبت، في الوقف تحذف. الجوار إذا وقفنا عليها نعم زائدة، ولكنها من أصول الكلمة، هي بخلاف ياء الإضافة. ياء الإضافة لا تكون من أصول الكلمة أبدا، لا تكون من أصول الكلمة أبدا، دائما زائدة. مثلا الداعي إذا دعان، دعا يدعو داعي، هي من أصول الكلمة. المنادي نادى ينادي منادي، هي من أصول الكلمة وتكون زائدة. مثلا وعيدي، وعيد يعني صارت ياء يعني زائدة، يعني متكلم صارت وعيدي، وعيد يعني وعد يعد، ليست من أصول الكلمة بل هي زائدة على أصول الكلمة. أما ياء الإضافة فلا تكون من أصول الكلمة أبدا. ولذلك في ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ودونك ياءات تسمى زوائد، يعني تسمى زوائد لأن كنا عن خط المصاحف معزلة، لأنها زائدة على خط المصاحف، ليست من خط من أصل الخط في المصحف. والإمام الشاطبي رحمه الله يذكر بعد ذلك مذاهب القراء في هذه الزوائد، يقول: وتثبت في الحالين ضر اللوامع، يعني هنا ذكر من يثبت هذه الياءات، كنا القراء يختلفون، هناك من يثبت هذه الزوائد وصلا ووقفا، إذا وقف عليها يقول: ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي. هناك من يعني ليست عنده زائدة في القرآن، عنده زائدة واحدة في القرآن كله، هناك من يثبتها في الوصل ويحذفها في الوقف، مثل إمامنا نافع وهو ذكر هنا: وتحذف في الوصل ضر اللوامع، وأولى النمل حمزة تكمل، لأن حمزة عنده هذه واحدة في سائر القرآن، وهشام الذي ذكره مع المكي عنده خلف بخلف ترجع على هشام. وفي الوصل ذكر الذين يثبتونها في الوصل، قال: وفي الوصل حماد شكور إمامه، أين هو الإمام نافع في هذه الرموز؟ وفي الوصل حماد شكور إمام، هو إمامه يعني. فهذه الهمزة الألف تدل على الإمام نافع في الوصل، يعني هؤلاء يثبتونها في الوصل، صاحب الرمز حماد وشكور، صاحب الشين صحاب الشين، وإمامه هو الإمام نافع، تثبت في الوصل يعني لا تثبت في الوقف، يثبتها وصلا ويحذفها وقفا. وسوف نرى في الدرس المقبل إن شاء الله الفرق بين يعني الإمام قالون والإمام ورش في هذه الزوائد، يعني عندهم بعض الفروق بينهما، نراها في الدرس المقبل إن شاء الله. نرجو الله لا يواخذنا إن نسينا أو خطأنا، وأن يوفقنا ويوفقكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.